الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 23. وموضوع حلقة اليوم التطرف وقضايا المرأة، وأول قضية بطبيعة الحال الحجاب والنقاب. في طريقة استفزازية بادرني مخاطبي محدثي قائلا: هذه الفتاة تنكرت لشبابها وجمالها المتوقد الفتان، وارته خلف عباءة بل خيمة مملوءة بالبؤس والأحزان، ومضت تبشر بالحجاب، وحولها تتجمع الفتيات في الريعان، فتبث فيهم من نقيع سمومها دجلا يقوض ثورة البلدان، رجعية لا شك إرهابية أو تنتمي لعصابة الإخوان. بهذه الطريقة الاستفزازية يبدأ الخطاب ويبدأ الحديث. المرأة في عالمكم، هكذا يقول، تبالغ في التحجب بطريقة استفزازية، فلا يرى منها كما يقولون إلا الوجه والكفان، وقد تغطيهما أيضا، إما تدينا بوجوب تغطيتهما أو مبالغة في التنطع أو التورع كيفما تسمونه. نقف وقفة عند هذه النقطة. والنقاط كثيرة، والليالي من الزمان حبالا، مثقلات يردن كل عجيبة. الإنكار على المرأة المسلمة أنها تبالغ في الحجاب فتغطي ما عدا الوجه والكفين إنكار على القرآن الكريم، إنكار على الصريح ما جعله الله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. إنكار غريب ومنطق عجيب، فالذي يعرفه المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن هذا هو الحد الأدنى الذي يحرم الترخص فيه بحال. أقول لمحدثي: ألست تقرأ القرآن؟ ألم تستوقفك آية الحجاب في سورة النور؟ لم يقرع مسامعك قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن؟ ألم يقرع مسامعك قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ ألم تعلم بإجماع أهل الإسلام قاطبة في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه في ماضي هذه الأمة وحاضرها على وجوب تغطية ما سوى الوجه والكفين؟ بل منهم من دعا إلى التدين بوجوب ستر الوجه كذلك. فكيف تعرض هذه الفريضة القطعية من دين الله عز وجل معرض التشكك والإنكار، ويدمغ أصحابها بتهمة الغلو في الدين وتجاوز الاعتدال والوسطية؟ إن كنت في شك مما قصصته عليه، اسأل كل من انتسب إلى العلم وينقل عنه الفتوى في بلاد المسلمين في طول بلاد العالم الإسلامي وعرضه. اسأل عنه رجال الفتوى ودور الإفتاء والمجامع الفقهية ومراكز البحوث الإسلامية وعمداء الكليات الشرعية. اسأل عنه الأزهر في مصر، الزيتون في تونس، القرويين في المغرب، والنجف في العراق، وإدارة البحوث العلمية بالرياض، مجلس الفكر الإسلامي في باكستان، في كل جهة تضم فيها الدراية بالشرع والتخصص في علومه، وسيأتيك الجواب من كل هؤلاء بما يذهب عنك وساوس الشيطان. أما ما ذكرته من مبالغة بعضهم بتغطية الوجه، إما تدينا بذلك بأنه واجب أو عملا بالاحتياط، فقد علم الفقهاء والمفتون وسائر المتخصصين في الدراسات الشرعية أن ستر الوجه مسألة خلافية، بدأ الخلاف فيها منذ زمن الصحابة، ومن القائلين بوجوب تغطية منهم ابن مسعود، ومن القائلين بجواز كشفه ابن عباس. في إحدى الروايتين عنه انتقل هذا الخلاف من الصحابة إلى التابعين، إلى تابع التابعين، إلى الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى انتهى هذا الخلاف إلى وجوده في واقعنا المعاصر. بعض النصوص الشرعية أشارت إلى وجود النقاب، وأنه كان ظاهرة موجودة محسوسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عما يلبس المحرم، قال: لا تنتقم المرأة المحرمة، لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فلو لم يكن ستر وجه معلوما وشائعا لما نهيت المحرمة عن ستره في الإحرام، لأن النهي عن شيء لا وجود له ضم من العبث. في قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفنا. في قول أسماء بنت أبي بكر: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، فهذا ثبت عن نساء الصحابة، وأسماء ليست من أمهات المؤمنين، فقولها كنا إشارة إلى نساء الصحابة. فالقول بهذا قول معتبر، قول متجه، أحد الوجهين في مسألة اجتهادية للقائن به أدلة وسلف، والقول به لم يقتصر على شباب الجماعات الإسلامية أو شباب الإسلام السياسي أو التدين الحركي أو نحوه كما تقول، بل أفتى بهذا كثير من شيوخ هذا العصر وفقهائه، علماء الحرمين في مكة والمدينة، الشنقيطي في أضواء البيان، المودود في كتابه الحجاب في باكستان. نحن هنا لسنا بصدد الانتصار لهذا الرأي أو ذاك، فقط أردت أن أبين أن هذا المذهب ليس بغريب ولا بمستنكر ولا بعجيب، ليس بدعة تركية كما يزعم بعض المعاصين: الحرم لك والسلام لك. ليس بدعة تركية، اجتهاد إسلامي أصيل حملته إلينا كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه قبل أن يعرف الأتراك، بل قبل أن يدخلوا في الإسلام. ارجع إن شئت إلى كتاب زاد المسير لابن الجوزي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، التفسير الكبير للرازي، مدارس التنزيل للنسفي، أحكام القرآن للجصاص، كل ما في المكتبة الإسلامية من كتب في التفسير ستجد تتضمن إشارات إلى هذا المعنى. فالذي تفعله احتياطا لدينها وخروجا من الخلاف لا تثريب عليها، بل هي مشكورة على ذلك ومأجورة. لكن نؤكد مرة أخرى أنه يعني أن الغلو لو أن هي أنكرت على من لا يأخذون بقولها ويحتاطون كاحتياطها، لأن التضييق على المخالف في مسألة اجتهادية ليس من سنن أهل الرشد ولا من سنن أهل الفقه في الدين، إنما المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. مما يذكر أن الشيخ الأزهر السابق أو الأسبق سئل الشيخ طنطاوي رحمه الله عن هذه المسألة فقال: النقاب فضيلة من الفضائل التي تريد المرأة من ورائها أن تزداد احتشاما وتسترا، نحن لا نعتب عليها في ذلك أو نلومها على ذلك، لكن إذا كانت في الجامعة أو في عمل أو في هيئة من الهيئات وطلبت منها تلك الجهة التي تعمل فيها أن تكشف عن وجهها حتى تعرف، ففي هذه الحالة يجب أن تمتثل لهذا الأمر حماية الأمن تلك المؤسسة أو تلك الكلية. أما النقاب في ذاته فهو فضيلة من الفضائل التي لا نعيب على من تستعملها، بشرط أن لا تزعم بأن هذا هو الفرض أو الواجب، إلى آخر ما قال رحمه الله. وأعجب من ينتقدون على هؤلاء العفيفات، ألم يكن الأولى بهم أن يوجهوا سهام نقدهم إلى التطرف في التبرج، إلى الغلو في التبذل الذي تحولت به شوارعنا إلى قرنفال أو معارض للأزياء تفتن المؤمنين والمؤمنات وتشيع التفسق والانحلال في أوساط هذا الجيل؟ لكن صاحبي يقول: هل ترى أن من التحضر أن طالبة الطب أو أن طبيبة يعني تمر بين مرضاها بهذا المظهر الكريه الذي ينفر الناس وتشمئز منه قلوبهم؟ أقول له: أولا لا نعرف نزاعا بين أحد من أهل العلم في مشروعية تغطية الوجه، النزاع في وجوبه، فرق بين المشروعية وبين الوجوب، ولقد كان النقاب شائعا أيام النبوة. لكن أليس عجيبا أن جميع الأطباء رجالا ونساء يلبسون ما يشبه النقاب عند القيام بإجراء أي عملية جراحية لاعتبارات طبية واعتبارات مهنية؟ يعني لماذا لم توجه اعتراضك على هذا؟ أم أن الاستنارة تقتضي أن يقبل ما جاء به العلم وأن يرفض ويرد ما جاء به الدين؟ وبنسبة الأبيات اللي احنا بدأنا بها فيه رد عليها: شاهت وجوه المفطلين أما دروا أن الحجاب شريعة القرآن، وبأن قيوم السماوات العلى قد بثه في محكم التبيان آيا مفصلة وقولا محكما ترسى عليه دعائم الإحصان. فالحرب ليس مع الحجاب وإنما قد أعلنت مع خالق الإنسان. أختاه يا ذات الحجاب تحية، كم أنت في تلك الذرى رائعة جميلة، يا روضة في الأرض فاحح عبيرها وشريعة الإسلام دوحتها الظليلة، من روعة القرآن يغرف قلبها وبجانب المحراب تحتضن البطولة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى وسلم.